عندما يأتي قوم من الملاحدة لا يؤمنون بالله ولا بخالق، فيقول لهم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ هل جاءوا من العدم أم خلقوا من غير شيء؟ لا يمكن. كيف جاءوا من العدم؟ كيف جاءوا من لا شيء؟ لابد أن يكون قد خلقوا من شيء، فما هو؟ أم خلقوا من غير شيء؟ من غير خالق خلقهم؟ أم هم الخالقون الذين خلقوا أنفسهم؟ وإذا كانوا قد خلقوا أنفسهم، أفيكونون أيضا قد خلقوا السماوات والأرض؟ خلقوا السماوات والأرض، فماذا بقي إذن؟ هذه الآية التي تفحم كل ملحد: أجئت من العدم؟ خلقت نفسك؟ خلقت السماوات؟ خلقت الأرض؟ فيضطر مستسلما بعد ذلك لأن يقول إن الله خلقه، ولو جحدها فإن النفس مستيقنة بذلك، إلا أن يكون جاهلا مركبا. وإلا فالعاقل إذا قيل له: خلقت من غير شيء أم خلقت نفسك؟ خلقتم السماوات والأرض؟